وها نحن ما زلنا مع صورة التغابن المكية المدنية، وها نحن مع الآيات المكية وهي ثلاث آيات، فهي بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة، والله تعالى أسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، هذا خبر. من المخبر؟ الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، سواء كانت في ولد يموت أو زوجة تطلق أو بستان يحترق أو مال يسلب أو جسم يمرض، أيما مصيبة أو هزيمة عسكرية، ما من مصيبة إلا بإذن الله. وذلكم لما علمتم زادكم الله علما، أن أحداث الكون كلها صغيرها وكثيرها مكتوبة بالمقادير، والله لا يوجد حدث في الكون ما هو مكتوب في كتاب المقادير أبدا. إذ الله تعالى كما أخبر مصطفاه صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم فقال يا قلم اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم الدين. فالأحداث كلها مكتوبة في كتاب المقادير، والله الذي يأذن بذلك ويأمر به. مع العلم أن الأحداث مكتوبة مع أسبابها، الأحداث مكتوبة مع أسبابها، فلان يموت سبب موته يستقي السم فيموت به، سبب موته يختنق غضبا وسخطا وعدم رضا بقضاء الله فيقتل نفسه بسبب ذلك، هزيمة تمت للمؤمنين في أحد مكتوبة بسببها لما آثروا الدنيا واغبوا في المال تسلط عليهم العدو وهزمهم. مع العلم أن هذه الآية نزلت لما قال اليهود أو المشركون أو المنافقون كيف ينهزم المؤمنون لو كانوا مؤمنين صادقين والله معهم لما ينهزمون، فأبطل الله هذه النظرية وقال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، هو الذي قرر ذلك وقدره في وقته وزمانه وكميته ومكانه بسبب كذا وكذا. مع العلم أن السعادة والكمال تكمن في طاعة الله ورسوله بفعل ما يأمران وبترك ما ينهيان، ومن أطاع الله ورسوله قل ما يصاب بمصيبة أبدا في هذه الدنيا، دائما منتصرا ظافرا عزيزا طاهرا قويا. لكن إذا زلت القدم وتركنا أمر الله أمر رسوله حسب سنة الله نصاب بالمصيبة، تصيبنا المصيبة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. دي آية من كتاب الله. وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم. لما تمزق المسلمون وحاربوا الخلافة وتشتتوا وعبدوا الأولياء والقبور وتفرغت عقيدتهم وهبطت، إذا سلط الله عليهم أوروبا فسادتهم من أسبانيا إلى بلجيكا. تدبير الله وإلا لا؟ سنة الله. مصيبة بإذن الله سببها فسقنا وفجورنا وانقطاع عن كتاب ربنا وهدي نبينا، وأصبحنا السنة ما نسمع بها أبدا، ولا تقول لي قال رسول الله ولا قال الله. وهكذا ويقول تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ذي لطيفة تساوي الدنيا بما بها. الذي يؤمن حق الإيمان بالله أولا يعرف الله من هو الله. الله خالق الأكوان كلها، رافع السماوات وباسط الأرضين، خالق الإنس والجن، منزل الأمطار، منبت النباتات، المحيي المميت، المعطي المانع الضار النافع، الذي يقول الشيء كن فيكون، ذلكم الذي استوى على عرشه الرحمن وعن عرش استوى. الذي عاب الله فآمن به لما عاف أنه لا إله إلا الله، لا يستحق أن يعبد في الكون إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح في الصالحين أبدا، لا إله إلا الله، فآمن وقال لا الله يهدي الله قلبه. وحينئذ إذا أصابت مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فضاعف الله له الأجر وزاده في الخير، ولا كرب ولا حزن ولا هم ولا غم أبدا. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولقد رأيناهم والله يدفن في طفله وهو يبتسم والناس يبكون ما يحزن، يصلب ماله كله ما يكرب ولا يحزن. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما يحزن من فقد ولده وفقد ريال أو دينار أو وظيفة وكذا، لما يحزن وهو يعلم أن الله هو المتكفل بذلك ويفوض أمره إليه وتوكل عليه، لما يكرب ويحزن. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه، ما يكرب ولا يحزن ولا يكرب ولا يدمع ولا أبدا، مبتسم ضاحك مستبشر، يذكر الله ويعبده ويتقرب إليه، ولا يبالي بما يفقد من مال أو بنين أو بنين أو أولاد أبدا. فقط آمن حق الإيمان عبد الله يهدي الله قلبك، فإذا هدى القلب استقر واستكن لا خوف ولا حزن أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في القبر. هكذا يقول تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله حق الإيمان يهدي الله قلبه، ما يجدع ولا يسقط ولا يقضب ولا يكرب ولا يحزن أبدا. إذا أصابت مصيبة قال من الله إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، هذا بإذن الله، فلا كرب ولا حزن ولا غم ولا هم ولا بكاء ولا دموع أبدا. ثم قال تعالى وقول الحق وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الله بكل شيء عليم. نعم والله بكل شيء عليم. هذه الجملة ذات قيمة. والله بكل شيء في السماوات وفي الأراضين عليم به، مطلع عليه، لا يخفى عن الله شيء، حتى الذرة والله ما تخفى عن الله، لا في البحار ولا في الجبال ولا في الأرض ولا في السماء ولا في السماوات ولا وأبدا، كل شيء هو بين يدي الله والله عليم به. إذ قلت لكم اقرأوا قول الله تعالى وما قطع الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فما دامت قبضته يغيب عنه شيء، لما يكون شيء في كفك أنت يغيب عنك شيء يعني؟ قلت لا ما رأيت في كفي. والسماوات السبع مطويات بيمينه، طي واحد، هذا هو رب العظيم، هذا هو الله الذي لا إله إلا هو، الذي يجب أن نحبه وأن نحب ما يحب ونكره ما يكره. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. هذا موجه إلى أهل مكة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن أبيتم وأعرضتم وتكبرتم وقلتم ساحر وقلتم شاعر ومجنون و الرسول ما هو مسؤول عن هدايتكم أبدا، مسؤول عن الإبلاغ. فبلغ، صاح ونادى في الأسواق في الطائف في كل مكان، يكفيه ذلك. اهتديتم أو لم تهتدوا هدايتكم ما هو مسؤول عنها، مسؤول فقط عن الإبلاغ، عن البيان والتبيين. أما الهداية بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من كتبه من أهل النار والله ما يهتدي، ومن كتبه من أهل الجنة فبأدنى كلمة يهتدي ويجيب. وهذه سنة الله إلى الآن، قف في أي مكان وادعو إلى الله، من كتب الله استعادتهم يجيبون، ومن كتب شقام والله ما يجيبون، يسخرون منك ويستهزئون بك، وليس عليك شيء إن عليك إلا البلاغ وقد بلغت. هكذا يقول تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم أي عرضتم وأبيتم عن الطاعة والرسول وهو الإيمان والعمل الصالح وترك الشرك والمعاصي، فإنما على رسولنا البلاغ المبين وقد فعل. فين بيانا في مكة في الطائف في الأودية في الأسواق في كل مكان. ثم قال تعالى وقول الحق، الله، الله الاسم الأعظم، لله مئة اسم إلا اسما، 99 اسم، الله هو الاسم الأعظم. الله يجب على كل آدمي أو آدمي أن يعرف الله، كيف خلقك وصورك وأوجدك وأوجد الكون لك، وهي طعامك وشرابك وحياتك ووهابك سمعك وبصرك، ما تعلم عنه شيئا، حيوان أنت أم ماذا؟ يجب أن يعرف الله، أدنى صناعة يعرفون من صنعها، إبريق من الشاي يعرفون من وضعه، كيف هذا الكون كله، من خلقه، ما تدري من هو، اسأل يقال لك إنه الله، الله. وصل وسمي عبدك عبد الله، سمي ولدك عبد الله لتذكر الله ما تنساه، عبد الله. يقول تعالى الله لا إله إلا هو، اي والله العظيم لا إله حق إلا الله. الإله معناه يا أيها المستمع والمستمعات، الإله المعبود، عبد اللات والعزى ألهوها، عبد الأصنام ألهوها، عبد عيسى ألهوه، عبد مريم ألهوها، عبد عبد القادر الجيلاني ألهوه، عبد الحسين ألهوه، عبد فاطمة الجهال في كل مكان، ما عبد شيء إلا وهو إله. لكن إله باطل باطل باطل، لا إله حق إلا الله فقط، لا إله حق إلا الله. لماذا؟ لأن الآلهة التي تعبدونها ما خلقتكم، ما رزقتكم، ما أوجدت حياتكم، ما أوجدت موتكم، ما أوجدت بعثتكم لحياة أخرى، ما هيت لكم دار النعيم ودار الشقاء، فكيف تؤلهونها بالكذب والباطل وتدعونها وتستغيثون بها وتعكفون على قبورها وتستغيثون بها يا سيد فلان يا فلان يا فلان؟ هذا شرك والعياذ بالله، وهو من أعظم الذنوب والعياذ بالله. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من هم الظالمون؟ المشركون. ظلموا من؟ ظلموا ربهم، أخذوا حق الله وأعطوه للمخلوقات. أي ظلم أفضع من هذا الظلم؟ العبادة تعبدنا بها حق له وإلى لا مقابل خلقنا ورزقنا، فكيف تصرفها للمخلوقات؟ أي ظلم أفضع من هذا الظلم؟ ولهذا يقول تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. معشر المستمعات، ما بيننا من يقول يا رسول الله المدد المدد أو فيه يا فاطمة المدد يا علي كما يفعل الروافض، والله ما عندنا إلا من يقول يا الله يا الله المدد المدد يا ربي. ما لنا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو. هذا خبر من أخبر به الله. لو كان يعلم هناك إله لقال معه موجود، ما فيه إلا هو. الإله بمعنى الخالق الرازق المحيي المميت المعطي المانع الضار النافع، ذاك الذي نركع له ونسجد، ذاك الذي نرفع أيدينا ونسأل ونبكي بين يديه، ذلك هو الله لا إله إلا الله. هكذا يقول تعالى الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. على الله، لا على أمريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا إيطاليا. على من توكل؟ فقط على الله. نفوض أمرنا إليه، أمرنا أن نصلي صلينا، أمرنا أن نحمل السلاح حملنا، أمرنا أن نجاهد جاهدنا، أمرنا أن نغري فرسنا، أمرنا أن نقول الحق قلنا، وتفويض أمرنا إليه هو، عليه اعتمدنا وعليه توكلنا، وسوف لا يهزمنا ولا يؤخرنا أبدا، بل ينصرنا ويرفعنا. وعلى الله فليتوكل من؟ المؤمنون. ولما فقد المسلمون الإيمان الحق يتوكلون على الدول الكافرة، يتوكلون على البنوك الربوية. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، معنى هذا افعل ما يأمرك ولا تبالي بالنتيجة، اترك ما ينهاك عنه ولا تبالي بالنتيجة أبدا، أنت مأمور بطاعته وطاعة رسوله، وفوض الأمر إليه وتوكل عليه، ولن تكون النتائج إلا حسنات، إلا جنات ونعيم لك. الله نسأل يجعلنا من أهل لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله يا حي يا قيوم يا رب العالمين. والآن مع هداية الآيات الثلاث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة القضاء والقدر. من هداية هذه الآيات الثلاث التي تدارسناها بإذن الله وتوفيقه، من هدايتها تقرير مبدأ أو معتقد القضاء والقدر. أركان الإيمان ستة بالإجماع، الركن السادس وهو الإيمان بالقضاء والقدر. بالقضاء أي ما قضى الله وحكم به، والقدر ما قدره في زمان ومكانه وكميته وصفته كما هي. أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الآية الأولى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، تقرر القضاء والقدر وإلا لا؟ نعم. ثانيا وجوب الصبر عند نزول المصيبة والرضا والتسليم لله تعالى في قضائه وحكمه، ومن تكن هذه حاله يهدي الله قلبه ويرزقه الصبر وعظيم الأجر ويلطف به في مصيبته. وإن هو استرجع قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون أخلفه الله عما فقده وآجره. أعيد مرة ثانية. من هداية هذه الآيات وجوب الصبر عند نزول المصيبة. وجوب الصبر عند نزول المصيبة، إذا نزلت بي مصيبة يجب أن نصبر في استعجال، لا سخط ولا بكاء ولا ولا ولا، آمنت بالله هذا أولا. والرضا والتسليم لله تعالى، والرضا والتسليم بقضاء الله وقدره، ما من مصيبة إلا بإذن الله وإلا لا، فنرضى بما حكم الله به علينا وقدره لنا ونحمده، ولا نجزع ولا نسخط ولا نغضب، لسنا بالكافرين، نحن المؤمنون، المؤمنون إيمان الصدق. نعم. ومن تكن هذه حاله يهدي الله قلبه ويرزقه الصبر. ومن كانت هذه حاله يهدي الله قلبه ويصبح إذا أصابت مصيبة لا يكرب ولا يحزن ولا يغضب، ويقول إنا لله وإنا لراجعون والحمد لله على ما أصابني الله وكفى. نعم. وإن هو استرجع قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون أخلفه الله عما فقده وآجره. هذه فضيلة، إذا أصيب عبد الله أو أمة الله بمصيبة فما سبج ولا سخر ولا ضرب ولا قال كلمة ضد الله، وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، عوضه الله المصيبة له ما فقده، عوضه الله له وأثابه ثوابا خيرا منها. ثالثا، وجوب طاعة الله وطاعة رسوله في الأمر والنهي. هذه الحقيقة، وجوب طاعة الله وطاعة رسوله في الأمر والنهي. أمرنا أن نصلي نصلي، أمرنا أن نزكي نزكي، أمرنا أن نبر بوالدنا بر بوالدينا. خداع لا نخدع، عن الغبن عن الكفر لا نكفر، هكذا. وإنما يجب من هداية هذه الآيات أيها المؤمنون والمؤمنات أن الكذب ما خالف الاعتقاد وإن وافق الواقع. كيف ذلك؟ ما هم يشهدون أنك رسول الله وإلا لا، لكن هل هذا متفق مع ما في قلوبهم؟ بلى، مخالف، ما هو متفق، إذن فهو باطل وكذب. من هداية الآيات أن ما خالف الاعتقاد وإن كان صدقا باللسان فهو كذب، ولا يقال فيه حق ولا صدق، لا بد من الاعتقاد. مثلا تعتقد أنك مسافر غدا وتخبر والله إني لمسافر، أنت صادق، لكن إذا كنت عازما لا تسافر وتدير تجيل وتعتقد غدا مسافر لتضلل، هل هذا صدق؟ وإن كنت تسافر ما هو صدق، لا بد من موافقة القلب وما في النفس للسان. نعم. ثانيا، التحذير من الاستمرار على المعصية، فإنه يوجب الطبع على القلب ويحرم صاحبه الهداية. هذه الحقيقة المتكررة في هداية الآيات، التحذير يا أبناء الإسلام من مواصلة الذنب، التحذير من مواصلة الجريمة، التحذير من مواصلة الكذب والخيانة والسرقة والزنا والكذب والباطل والشر والربا، فإن مواصلة العمل الباطل تنتهي بالعبد إلى أن لا يؤمن، وهذا مجرب ومشاهد. فالمؤمنون يعبدون الله، فإذا زلت أقدامهم ووقع أحدهم على معصية على الفور أستغفر الله أستغفر الله، يبكي يبكي يبكي، يعزم على أن لا يعود، ينمحي ذلك الآثار. أما يرتكب الإثم الآن ويصب عليه ويفعله غدا وبعد غد وهكذا، سيأتي يوم الله أعلم ما هو، لا يقبل الإيمان ولا الإسلام ولا يتوب إلى الله. هذه الآية من قوله تعالى. نعم.